بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المستكبرين وأدوارهم في الإضلال والتضليل، وذكرنا نماذج كثيرة على ذلك من خلال ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. وجميع تلك النماذج استعمل فيها الغرب وأمريكا خصوصا كل الوسائل لتحريف البوصلة، بحيث يصبح الأعداء هم المسلمون فيما بينهم، استغلال الخلافات الطائفية بين السنة والشيعة خصوصا كما ذكرنا، ثم ذكر استغلالهم للعناوين العرقية وغيرها، لهم أين يجدوا خلافات إثنية طبعا يكون المسلمون يتعايشون فيها فيما بينهم بطريقة عادية، لكنهم يستثمرونها عبر أدواتهم، عبر المنافقين، عبر وسائلهم المختلفة لإثارة الفتن. يقول عناوين عرقية، عناوين مختلفة، مثل ما هو مثلا في العراق الأكراد، وكذلك في إيران، وكذلك في سوريا، بالنسبة للمغرب العربي الأمازيغ، واستغلال الأمازيغ كذلك يعني حتى بعضهم له علاقات وولاءات لفرنسا ويريدون الانفصال مثلا في الجزائر أو في غير، يريدون الانفصال عن باقي بلدهم، وينتشر التنصير أيضا بينهم وينشرون المفاهيم من خلال هذه، مثل ما هو في العراق كما ذكرنا من استغلال الأكراد للولاءات مع الصهيونية، ويقيمون قواعد لهم بجوار الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويضربونها من خلالها، وبالتالي هم يستغلون هذه الأقليات أو هذه العناوين العرقية لاشتغال في هذا الباب. يقول عناوين عرقية، عناوين مختلفة وكثيرة يشتغلون عليها، فتبرز وتطغى العناوين التي يريد الإسرائيلي أن تبرز حتى في وسائل الإعلام، وأن تطغى في داخل هذه الأمة، وأن يتحرك تحتها العملاء للنشاط الاستقطابي لإثارة الفتن، للعمل التدميري داخل هذه الأمة. من الذي جعل إيران هي العدو ابتداء؟ هي إسرائيل. من الذي تحدث عن إيران أنها العدو ابتداء؟ هي إسرائيل وأمريكا. ثم جاء الآخرون بعد ذلك ليتبنوا هذا الموقف الأمريكي والإسرائيلي وليتحركوا به في داخل الأمة، صاروا يقولون بدأوا بمعاداة إيران والسكوت عن إسرائيل، ثم حولوا إلى إسرائيل إلى صديق، يعني إسرائيل صديق وإيران عدو. يقولون لو غيرت إيران مواقفها وتحولت حاشا من ذلك إلى أداة في يد إسرائيل وأمريكا لتغير الحال، ولتغير عن حتى تلك الفتاوى التي تكفرها تتحول إلى اتجاه معاكس، إلى شيء آخر تماما. وهكذا سوريا لو غيرت موقفها لتغير الأمر، وذكر ذلك الرئيس السوري، قالوا بأنهم عرضوا عليه عروضا منها هذا التطبيع والعلاقات الطيبة مع، لو فعل ذلك لما أصبح الرئيس السوري عندهم مثالا للحضارة والديمقراطية، لكن بما أنه يخالف صار عندهم بتلك الصورة لتغير الأمر، ولكن ليس على أساس أن استقر وضع هذه الأمة، هذا ما لا يكون أبدا، لأن المطلوب في واقع هذه الأمة بالنسبة للأمريكيين والإسرائيليين حتى مع عملائهم أن يبقى وضعا مأزوما، أن يبقى وضعا مضطربا، أن تبقى حالات الأزمة أزمات قائمة، لكن مع إمساكهم بخيوطها، هذا الذي يريدونه ويخططون له، يبقى وضع هذه الأمة في حالة من التوتر والاضطراب، تستعصي معه حالة النهضة بأمتنا، لأن النهضة تستدعي الاستقرار وتستدعي الأمن، وهذا الذي طبعا وإذا تخلف ذلك لن تقوم نهضة، وبالتالي هذا الذي يريدونه. يقول وأي دور يبقى تحت سقف الدور الخدمي لمصلحة أمريكا وإسرائيل. وهكذا تحدث السيد عبد الملك في محل آخر عما ذكره القرآن الكريم من وسائل اليهود لاستهداف الأمة، فقال ثم يتحدث لنا أيضا فيما يتحدث عنه عن استراتيجيتهم ووسائلهم التي يعتمدون عليها في استهدافهم للأمة، ونجد أن كثيرا من النصوص تبين لنا كيف أنهم يسعون إلى إفقاد هذه الأمة كل عوامل القوة والنصر، ويسعون لإضعافها حتى يصلوا بها إلى مستوى الانهيار التام ويتمكنوا من السيطرة عليها. الأمة الضعيفة والمتفرقة هنا من السهل السيطرة عليها. يقول مجبل النصوص القرآنية تقدم لنا هذا التصور عنهم، أنهم يركزون على هذه السيطرة، على هذه الاستراتيجية، بحيث الوصول بالأمة إلى حالة من الضعف والهوان، بحيث يتمكنون بعد ذلك من اللعب بها والسيطرة عليها، وتصبح أمامهم كما يقال كالثريد، أو تصبح أمامهم كالمائدة يأكلون منها وينهشون منها كما يشاءون. كما ورد في الحديث المعروف يعني في نبوءات رسول الله صلى الله عليه وآله: تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يعني غثاء يعني مجرد أعداد كبيرة ولكن لا قيمة له، مثل الزبد الذي يظهر على الماء. ثم ذكر المنطلقات النفسية التي دعتهم إلى ذلك، فقال: الله سبحانه وتعالى قد ضرب عليهم الذل، يعني اليهود، وهم يخافون من أن تمتلك الأمة عوامل القوة والنصر فتضربهم، فلذلك هم يعملون بشكل واسع وبأساليب كثيرة لإضعاف هذه الأمة وللوصول إلى حالة الانهيار ولسلبها كل عناصر القوة والحيلولة بينها وبين أن تمتلك هذه العناصر أو تسعى إلى تنميتها في واقعها، وهذه استراتيجية خطيرة. هم أيضا يستغلون كل نقاط الضعف داخل الأمة ويوظفونها إلى أقصى حدود، مثل ما ذكرنا عن الخلافات العرقية والطائفية وغيرها، ويوظفونها إلى أقصى حد في استهدافهم لهذه الأمة لكي يفقدوا الأمة كل عوامل القوة والنصر. ثم ذكر اهتمامهم خصوصا بالتضليل، فقال: هم يركزون ابتداء في المقدمة على الجوانب المعنوية وعلى الأسس المهمة التي تضمن لهذه الأمة أن تستعيد قوتها وأن تبني نفسها من جديد وأن تصل إلى مستوى مواجهة هذا التحدي وهذا الخطر. ولذلك يركزون على التضليل والإفساد والتطويع لهذه الأمة بحيث تصبح يعني تابعة له من أجل تحقيق هذا الهدف، ليفصلوها عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله تعالى يقول عنهم في القرآن الكريم: ويريدون أن تضلوا السبيل، ويقول عنهم: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، ويقول: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، ويقول: يريدون أن تضلوا السبيل. هذه الآيات واضحة تعرفنا بأهداف الأعداء في إضلال المؤمنين. ثم ذكر ما تشير إليه هذه الآيات الكريمة من أهداف اليهود ووسائلهم، فقال: لا يريدون لهذه الأمة أن تحمل أي رؤية صحيحة، أي رؤية هادية تنطلق على أساسها في أي مجال من المجالات. هم يريدون لهذه الأمة الضياع، يريدون أن تكون أي رؤى تعتمد عليها رؤى خاطئة، رؤى ضالة، رؤى تضيع هذه الأمة. ثم ذكر مجالات التضليل التي يهتمون بها، فقال: هم يتجهون إلى استهداف هذه الأمة على مستوى الرؤية. أولا هم يركزون دائما على الرؤية، ألا تمتلك الرؤية الصحيحة، معناه هناك استهداف واسع من جانبهم على المستوى الفكري، على المستوى الثقافي، على مستوى الرؤية، على مستوى الأفكار والدراسات، على مستوى السياسات، على مستوى صناعة الرأي العام، وهناك نشاط واسع لهم يركز على هذه الجوانب. كيف يعملون على إضلال الأمة؟ كيف تحمل مفاهيم خاطئة، ثقافات خاطئة، أفكار خاطئة؟ وطبعا يستعينون بذلك من خلال المنافقين الذين يؤدون هذه الأدوار بكل إتقان، وخصوصا أولئك الذين يرتدون لباس رجال الدين، وعاظ أو مفتين أو غيرهم. ثم ذكر سر اهتمامهم بالتضليل، فقال: لأن الإنسان أول عنصر يحتاج إليه لكي يتحرك بشكل صحيح رؤية صحيحة. إذا لم يمتلك الرؤية الصحيحة وتحرك بناء على رؤية خاطئة أو مغلوطة لن يصل إلى النتيجة الصحيحة. فهم يسعون إلى أن تكون المفاهيم، الثقافات، الرؤى، الأفكار لدى أبناء هذه الأمة خاطئة وغير صحيحة حتى على مستوى عقائدها الدينية. ولهذا يهتمون، تجدون في المواقع وغير اهتمام بالتجسيم وكل العقائد السلفية والحشوية الخطيرة يركزون عليها. ثم ذكر ما قاموا به من تضليلات عبر تاريخهم الطويل، فقال: هم بذلوا جهدا كبيرا ومن واقع ما يمتلكونه من خبرة كبيرة في التزييف والتحريف للحقائق، وقد حرفوا رسالات إلهية سابقة، رسالة الله إلى موسى، رسالته إلى عيسى، كان اليهود وراء تحريفها، فحرفوا، لأن بولس كان من بني إسرائيل من اليهود، فحرفوا الكلمة عن مواضعه، وحرفوا المفاهيم الدينية، حرفوها تحريفا رهيبا، ثم اتجهوا للإسلام في جانبه العقائدي في مفاهيمه الدينية لتحريفها إلى حد كبير، وهذا كان له تأثير سلبي في واقع المسلمين. ذكرنا ذلك عندما ذكرنا علاقة اليهود بالفئة الباغية وكيف استثمرتهم لهذا التحريف. أفقدهم الثمرة الحقيقية للإسلام في رؤيته الصحيحة، في مفاهيمه الصحيحة، في عقائده الصحيحة. ثم ذكر شبول تضليلاتهم لكل المجالات، فقالوا أكثر من ذلك يمتدون إلى بقية المجالات، لا يريدون للأمة أن تكون لها رؤية صحيحة، لأن الإسلام قدم منهجية صحيحة تبني الأمة في كل مجالات حياتها، وتجعل منها أمة قوية، حتى في واقعها الاقتصادي، حتى في واقعها العسكري، حتى في كل مجالات حياتها. فهم يريدون ويعملون بناء على هذه الإرادة إلى أن تظل الأمة، ولهذا يتسللون إلى مناهجها الدراسية، يتسللون إلى منابرها الإعلامية ووسائلها الإعلامية، يتسللون ويخترقون خطابها الديني، يخترقون أيضا واقعها السياسي، ثم يحرصون على أن تكون التوجهات والسياسات والمواقف محرفة، وأن يكون حتى الرأي العام السائد في ذهنية الأمة ضالا وضائعا وخاطئا. ثم ذكر قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، ودلالته على أدوارهم التضليلية. فقال: يعملون على مسخ هذه الأمة في هويتها الحقيقية المتمثلة في دينها وفي عقائدها، ويركزون، هم صاروا بدل أن يقول تكون هوية هذا الأمر، صاروا يضعون هويات بديلة، يعني بدل هذه الهوية أصبحت الهوية اللغوية أو الهوية العرقية هي الأساس، ولهذا يحدثون الصراع، مع أن الله تعالى يذكر أن المؤمنين إخوة مهما اختلفت أعراقهم وغيره أو بلدانهم أو أي شيء. أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إن افتخروا بقيس أو تميم. وهم يريدون أن يصنعوا هويات بديلة، حتى المسلم عندما يقول هويتي مسلم، يريدون أي طائفة من أي مذهب من أي طائفة، حتى يشعلوا الصراعات. وهكذا يقول يفقدوها إيمانها بالله سبحانه وتعالى بكل ما يمثله من أهمية في العلاقة مع الله. ولذلك عندما يزجون برجال الدين الذين يحرفون معاني الإيمان وينشرون التجسيم وينشرون سوء العقيدة، عدم تنزيه الله سبحانه وتعالى، طبعا هم يسيئون للإيمان. والحصول على، يقول ينشرون حتى الصلة مع الله والحصول على تأييده ونصره ومعونته ورعايته وبكل ما يمثله الجانب الإيماني من أهمية على مستوى القوة المعنوية، يعني حتى يعتبرون هذا الجانب وكأنه جانب شخصي وكأنه لا أهمية له. ولهذا للأسف الحركات الإسلامية التي تتبنى العمل السياسي نجد تقصير كبير في هذا الجانب، فتركز على العمل السياسي أكثر من وتصور نفسها بصورة الحركات الإسلامية، وحتى الدعوة للحاكمية صارت تستحي من ذكرها، تدعو إلى الديمقراطية، تدعو إلى الحريات بنفس المفهوم الغربي، وتسمي الإسلام نفسها الإسلام التقدمي، الإسلام الحضاري، مع أن الإسلام الحقيقة هو الإسلام القرآني. القرآني هو حتى تستحي من ذكر هذا الأمر، من ذكر القرآن الكريم، وتعتبره وكأنه فقط يعني أشياء خاصة ولا يمكن الحديث عنها في الجوانب السياسية. ولهذا نرى محلليهم السياسيين ونحوهم لا يتكلمون في هذه الجوانب ولا يتكلمون عن القرآن الكريم. طبعا أنا من خلال اطلاع التحليل السياسية، الوحيدون الذين يمزجون حديثهم في التحاليل بالقرآن الكريم إخواننا في اليمن في المسيرة القرآنية، حتى في تواصلهم مع القنوات الكبرى، قناة الجزيرة مثلا وغير الميادين وغيرها، يتكلمون ويأتون بالآيات القرآنية ويقرؤونها ويفسرونها في أثناء التحليل السياسي، ولا يرون أنفسهم أنهم خارجوا عن الموضوع، لأن القرآن هو الذي يحدد المفهوم أو هو الذي يحلل، هو الذي يعطينا المعلومات وليس فقط التحليل. فلذلك هم يعني هؤلاء يصرفون على القرآن، يجعلوننا نستحي من القرآن إلى آخره. يقول: وبكل ما يمثله الجانب الإيماني من أهمية على مستوى القوة المعنوية. هم يضربون الإيمان، يضربون الدافع المعنوي الإيماني، يضربون القيمة الأخلاقية والإنسانية، عناصر النجاح التي تبنى على تلك القيم وتلك الأخلاق في الواقع العملي. الإيمان، كل هذه مبنية على الإيمان، الثمرة التي يمكن أن تتحقق بناء على ذلك. فهم يسعون إلى ضرب الأمة لأنهم يدركون أن هذا من أهم عوامل القوة لهذه الأمة، وطبعا هم يمارسون هذا لأنه لا يكلفهم شيئا، تضليلات، وخاصة أن أكثر هذه التضليلات يمارسها منافقون، يمارسها عملاؤهم، تمارسها وسائل الإعلام، وأحيانا المسلمون يدفعون أموالا حتى يضلوا، يعني حتى التضليل نفسه يشترونه بأمواله، ولذلك رأوا أن في هذا التضليل وسيلة. وسنرى إن شاء الله في الحرب الناعمة كيف استطاعوا أن يقتتل المسلمون فيما بينهم من غير أن يكلفوا لا أسلحتهم ولا جنودهم، بل استفادوا ببيع أسلحتهم واستفادوا كثيرا من ذلك، والحمد لله رب العالمين.